أجملها فيما يأتي. القول الأول أن سجود السهو كله يكون بعد السلام، هذا هو القول الأول، وهو المشهور من قول أبي حنيفة رحمه الله وأصحابه، وهو قول عند الإمام الشافعي ومنسوب إلى بعض الصحابة كسعد بن أبي وقاص وعلي رضي الله عنه وعمر بن ياسر بن مسعود وأنس بن حسين وغيرهم. فهم يقولون مطلقا إن السلام إن السجود السهو يكون بعد السلام، سواء كان سلم عن نقص أو سلم عن زيادة، فإن محل السجود السهو يكون بعد السلام، وهذا هو المنسوب كما قلنا لأبي حنيفة وهو قول عند الإمام الشافعي. ولكن هذا يرده بعض الروايات التي جاء فيها، وهي روايات صحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد ثم سلم. القول الثاني أن السجود كله قبل السلام، أن السجود كله قبل السلام، وهذا هو مشهور قول الشافعي رحمه الله في الجديد وقول أصحابه كذلك، وهو أيضا منقول عن فقهاء المدينة، يعني فقهاء السبعة أو أكثر فقهاء المدينة بما يشمل السبعة، أن محل السجود قبل السلام، ولكن جاءت حديث صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بعد السلام. فإذا القولان الأولان، من قال إن السجود يكون بعد السلام، والقول الثاني أنه يكون قبل السلام مطلقا، سواء كان عن نقص أو كان عن زيادة أو عن شك. القول الثالث أنه إذا كان سلم عن زيادة فيكون بعد السلام، وإذا سلم عن نقص فيكون قبل السلام. ووجههم قالوا أنه إذا سلم عن نقص فإن سجود السهو يكون جبرانا لهذا النقص، وما كان جبرانا يكون في الصلاة، بينما إذا كان السلام عن زيادة أن السهو عن زيادة فإن يكون بعدها، لأنه إرغام للشيطان كما سيأتي. فمن هنا قالوا إنه إذا كان عن زيادة فيكون بعد السلام، وإذا كان عن نقص يكون قبل السلام، هذا قول، وهذا هو مشهور أيضا في مذهب أحمد، وله قول غير ذلك، وهو قول عند الشافعي كذلك. القول الرابع أنه يستعمل كل حديث فيما ورد، يستعمل كل حديث فيما ورد، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحوال سجد قبل السلام وفي بعضها سجد بعد السلام، فما جاء به النقل فإنه يؤخذ بما جاء به النقل من غير تشقيق إلى زيادة أو نقص، وما لم يرد فيه شيء فإنه يكون قبل السلام، هذا قول. ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيؤخذ به على وجهه، ما سجد فيه قبل السلام يكون قبل السلام، وما كان بعد السلام يكون بعد السلام، وما لم يرد فيه عنه شيء فيكون قبل السلام. وهذا أيضا منقول عن الإمام أحمد رحمه الله، وهو الذي ذكره شيخ الإسلام تيمية بالاختيارات ونصره أيضا أنه ما جاء فيه، وهو الذي أيضا يميل إليه الشوكاني كذلك، هنا ما كان فيه النقل فيفعل كما نقل، وما لم يكن فيه نقل من أمور لم تكن سهى الإنسان سهوا، لم يكن مثل سهو النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يكون سجوده قبل السلام، هذا هو القول الرابع. القول الخامس نفس القول الرابع أن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يعمل به كما ورد، وما لم يرد ما كان من نقص فإنه يكون قبل السلام، وما كان من زيادة يكون بعد السلام. هذا طبعا يختلف عن القول الثالث، يعني الثالث يقول مطلقا ما كان قبل السلام ما كان من نقص يكون قبل السلام وما كان من زيادة بعد السلام. هذا يقول لا، ما كان عن النبي صلى الله عليه وسلم يعمل به على ما كان عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ما لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يفعل مثله على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فما كان من زيادة بعد السلام وما كان من نقص يكون قبل السلام. هذا هو القول الخامس. القول السادس أن من بنى على الأقل يسجد قبل السلام والمتحري بعد السلام. قلنا قبل قليل إن السلام قد يكون عن زيادة وقد يكون عن نقص وقد يكون عن شك، فالشك إما أن يكون بناء على اليقين وإما أن يكون تحريا، فهم يقولون هنا ما كان تحري فيكون بعد السلام، وما كان بناء على الأقل وأخذا باليقين فيكون قبل السلام. فهذا أيضا قول سادس. القول السابع القول بالتخيير، يعني الإنسان يختار ما يشاء، إما أن يسجد قبل السلام وإما أن يسجد بعد السلام. والقول الثامن أنه كله بعد السلام إلا في موضعين، الموضع من قال كما في حديث ذي اليدين من قام إلى ركعتين فإنه يكون قبل السلام، والثاني أنه لا يدري أصلى ركعة أم ثلاثة أربعا فيبني على الأقل ويجب في السجود. هذا هو محصل أقوال العلماء في هذا. لا يبدو أنه بقي قول خامس لم يذكره، قول تاسع لم يذكره المصنف وهو لم يذكره الشارح، وهو مذهب الظاهرية. الظاهرية يقولون لا سجود إلا فيما نقل، إذا سعى الإنسان على نحو ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يسجد، وإذا لم يكن على نحو ما نقل فإنه لا يسجد. هذا هو قول الظاهرية، فتكون الأقوال على هذا تسعة. وعلى كل حال الذي يبدو والله أعلم أن من سلم عن نقص يكون قبل السلام، ومن سلم عن زيادة يكون بعد السلام، ولكن لو أنه يعني جعلها قبل السلام كلها فالأمر في هذا واسع. ولهذا يقول القاضي عياض وجماعة العلم قالوا ولا خلاف بين هؤلاء المختلفين وغيرهم من العلماء أنه لو سجد قبل السلام أو بعده للزيادة أو للنقص أنه يجزئه ولا تفسد صلاته، وإنما اختلافهم في الأفضل أيهما أفضل، هل قبل السلام لكنه لو سجد قبل لو سجد أو جعلها كلها قبل السلام في جميع الأحوال فإن هذا كافي، أو جعلها بعد السلام فإنه كافي أيضا. وهذا هو الظاهر وهو الصحيح إن شاء الله، وإن كان الكلام الشيخ الإسلام ابن تيمية كلام شديد في هذا أيضا في الاختيارات فراجعوه إن شئتم، لكن الذي يبدو هذا هو الذي يبدو والله أعلم، هو الأرفق بالناس، وأيضا الأحاديث لا تنفيه. فعلى كل حال أمر واسع، وإنما النظر هو في الأفضل. وكذلك أيضا في صفة السجود السهو أنه كالسجود الصلاة، على معنى الذي يقوله في السجود السهو كالذي يقوله في سجود الصلاة، بمعنى يقول سبحان ربي الأعلى ويقول بين السجدتين رب اغفر لي، ولا يعرف ما يقول العامة أحيانا سبحان الذي لا يسهى أو نحو ذلك، فهذا لم يرد على كل حال، وإن كان تسبيحه صحيح لكنه لم يرد للسجود سوى بخصوصه، وإنما يأتي بالذكر المشروع في سجود الصلاة، لأن في حديث ذي اليدين قال فسجد النبي صلى الله عليه وسلم قريبا من سجوده الأول أو أطول، يعني أنه كهيئته، وكذلك يقول إذا رب اغفر لي، وكذلك أن يسلم على الصحيح أنه يسلم، هذا إذا كان سجد بعد السلام، إذا كان سجد بعد السلام فإنه يسلم أيضا بعد سجود السهو، لكنه لا يتشهد على الصحيح. إذا كان سجده بعد السلام فيسجد سجدتين ثم يسلم ولا يتشهد، وهذا هو الصحيح، وسيأتي الإشارة إلى هذا إن شاء الله. فإذا هذا هو الخلاصة في هذا الموضوع، وسيأتي إن شاء الله مزيد تفصيل في الأحاديث التالية. نعم. وعن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى العصر فسلم في ثلاث ركعات ثم دخل منزله، وفي لفظ فدخل الحجرة فقام إليه رجل يقال له الخرباق وكان في يده طول، فقال يا رسول الله، فذكر له سميعه، فخرج غضبان يجر رضاءه حتى انتهى إلى الناس فقال أصدق هذا؟ قالوا نعم. فصلى ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. هذا يشبه حديث السابق حديث أبي هريرة، بل هو قد يكون عينه، وبعضهم حمله على تكرار القصة، بعضهم حمله على تكرار القصة، لأن فيه هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت، وفي السابق أنه جلس إلى خشبة، استند إلى خشبة، فحمله بعضهم على تعدد القصة، ولا مانع أن تتعدد القصة، وبعضهم حاول أن يجمع بين الحديثين بحيث قال إن الخشبة هي في الطريق إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فلعله أن يكون اتكأ ثم دخل ونحو ذلك، لكن على كل حال كلها أحاديث صحيحة، هذا رواه جماعة البخاري وذلك في الصحيحين وغيرهما، فالحديث كلها صحيحة، ذلك حديث أبي هريرة وهذا حديث عمران بن حصين، وأيضا ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل، مما يدل أيضا على أن مثل هذه الأفعال لا تبطل بها الصلاة ويصح البناء عليها، فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما أخبره وهو في بيته رجع فبنى على ما سبق ولم يأمر بالإعادة، ولم يأمرهم بالإعادة، وإنما بنى على ما سبق، مما يدل على أن مثل هذا كله في من مصلحة الصلاة، وأنه حديث لغافل أو ساهي أو حديث من ظن التمام، فكل هذا وأفعال من ظن التمام فكل هذه لا تضر على ما تدل عليه هذه الأحاديث. وفي هذا الحديث تسمية ذي اليدين وأنه يقال له الخرباق، والكلام على فقه الحديث وأحكامه سبقت في الحديث الذي قبله. نعم. وعن عطاء عن ابن الزبير صلى المغرب فسلم في ركعتين فنهد ليستلم الحجر فسبح القوم فقال ما شأنكم؟ قال فسلى ما بقي وسجد سجدتين. قال فذكر ذلك لابن عباس فقال ما أماض عن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد. هذا أثر عن ابن الزبير عبد الله بن الزبير الصحابي المعروف، وهو الذي أمه أسماء بنت أبي بكر وأبوه الزبير بن العوام، وهو أول مولود في الصحابة للمسلمين في الهجرة حينما هاجروا، وهو معروف وبويا بالخلافة كما هو معلوم، في فترة من الفترات وحصلت الفتن بينه وبين بني أمية. فعلى كل حال أما الناس هو فيما يبدو في مكة، ويبدو الله أنه في خلافته وفي ولايته، فصلى المغرب فسلم في ركعتين يعني من نقص، فنهض ليستلم الحجر فسبح القوم ينبهوا على أنه نسي، فقال ما شأنكم؟ قال فصلى، يعني فأخبروه فصلى. فالكلام فيه إيجاز حذف، الكلام فيه إيجاز حذف، قال ما شأنكم؟ قال فصلى، يعني فأخبروه أنه قد نقص الصلاة فأتمها فصلى. قال فصلى ما بقي وسجد سجدتين. قال فذكر ذلك ابن عباس فقال ما أماط عن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ما أماط يعني ما غادر، يعني ما ترك ما خالف. وأصل الإماطة الإبعاد، ولهذا يقال أماط اللثام يعني أبعده عن فمه، أماط اللثام عن فمه يعني أبعده عنه. فما أماط يعني ما أبعد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن فعله موافق للسنة، حتى ولو كان قام من أجل أن يستلم الحجر ظن منه أنه قد تم الصلاة. فلما أخبروه بذلك رجع فأتم وبنى على ما سبق وسجد سجدتين على نحو ما سبق. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يبصرنا بأمور ديننا، وأن يفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول ما هو سبب الخلاف بين العلماء حول زكاة حلي النساء للاستعمال؟ البعض قال فيه الزكاة والبعض يقول ليس فيه زكاة. السبب هو أنه بعضهم من قال إنه لا زكاة فيه لاحظ أنه ليس معدا للتجارة، وإنما هو كسائر مقتنياتها، كما أن ثيابها لا زكاة فيها، وكذلك أدواتها للزينة وسائر ممتلكاتها التي لا تعد للتجارة لا زكاة فيها، فكذلك الحال بالنسبة لحليها. وبعضهم قال لا، إنها هي ذهب وفضة، فالذهب والفضة تجب فيها الزكاة مطلقة سواء كانت للاستعمال أو غير الاستعمال. هذا هو سبب الخلاف. هل صحيح أن الغسل من الجنابة بالصابون غير جائز، وهل يكفي الغسل عن الوضوء بعده؟ المقصود أو المطلوب في غسل الجنابة هو أن يعم الجنب بدنه بالغسل بماء طهور، هذا هو المقصود. أما أن يستعمل منظفات فهذا شيء خارجي، أن يستعمل منظفات زائدة كالصابون أو غيره فله ذلك على كل حال، لكن المجزي أو الواجب القدر الواجب هو أن يعم بدنه بالماء غسلا بماء طهور، هذا هو الكافي. لكن لو أتى بمنظفات سواء للشعر أو للبدن فلا مانع، ويكفي الـ يرتفع حدثاه الأكبر والأصغر، ولا يحتاج لأن يتوضأ ويدخل الأصغر في الأكبر. إذا لم يدرك المسلم ركعتين قبل الفجر انتظر حتى طلع الشمس، هل يصلي 4 ركعات على أساس ركعتي الفجر وسنة الضحى، أم الركعتين تكفي عن 4؟ لا، وما دام أنه نواها لركعتي الفجر فإنها تكون على ركعتي الفجر ثم يأتي بصلاة الضحى، لأن هذا يؤثر فيه النية ويخضع للنية. فما دام أنه نوى القضاء عن ركعتي الفجر فإنها تكون واقعة عن ركعتي الفجر، ثم يأتي بما يتيسر له من صلاة الضحى ركعتين أو أكثر. هل ورد حديث صحيح يقول إن للماشي إلى الجمعة بكل خطوة أجر سنة أو أجر سنة صيامها وقيامها، وهل يعني ذلك أن الإنسان يكتفي بالمشي إلى الجمعة عن قيام الليل وصيام الدهر، وهل أجر واحد في ذلك؟ أنا لا أحفظ شيئا في هذا، لكن مثل هذه الأفعال ما صح منها وترتب عليه أجر عظيم فهي أجر لمن عملها، لكن لا يعني أنه تسقط عنه الأمور أخرى. مثلا الصلاة في مسجد الحرام بمئة ألف صلاة لا يعني أن الإنسان يصلي صلاة واحدة ثم يترك الصلوات كلها ويقول أنا صليت مئة ألف صلاة ويكفي وأنا ما أعيش العمر حتى يلزمني مئة ألف صلاة، هذا لا يقول به أحد. إنما المقصود هو الثواب، أن ثواب هذه الصلاة بمئة ألف صلاة فضلا من الله ورحمة ومنا، لكنها لا تغني صلاة عن صلاة أبدا. فما وجب فما طلب من المسلم فعليه أن يأتي به. وكذلك أيضا الصيام، الصيام واجب ولا يسقط بأي حال، ولو صام بعض النوافل التي لها، مثلا من صام رمضان واتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر، هل يعني أن يصوم سنة واحدة مع شوال ويترك السنوات الباقية كلها؟ هذا لا يقول به أحد. هذا يطلب الأحاديث الأربعة التي في الموطأ، لا أحفظها يا أخي. ما حكم تحريك البصر أثناء الصلاة؟ هل يدخل فيه الحديث الذي يقول يمتني عنا أقوام عن رفعهم أبصارهم إلى السماء ولا تخطفن أبصارهم؟ هو نعم الحديث في رفع البصر إلى السماء، ولكن التحريك يمينا وشمالا أيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة أحدكم ومن صلاة العبد، فأيضا هذا كله منهي عنه، تحريك البصر يمينا وشمالا، وكذلك رفع البصر إلى السماء، وأيضا كذلك تغمض العينين ورد فيه نهي كذلك، وأنه تشبه باليهود، وإنما كل ذلك يتركه الإنسان، لكنه لو فعل فإن الصلاة صحيحة. لو أنه رفع بصره إلى السماء أو نظر يمينا أو شمالا فإن صلاته صحيحة، ولكنه مسيء في هذا. هل يجوز اقتراض مبلغ من رجل مختلط ماله حلال وحرام لإنشاء مشروع معين حلال وإعادة المبلغ إلى الرجل الأول صاحب المال المشروع أم لا يجوز؟ إذا أمكن أن تجد غيره ممن لا شبهة في ماله فلا مانع، وإن لم تجد غيره فأرجو أن لا بأس إن شاء الله. هل يجوز للرئيس المباشر في العمل إعطاء أحد الموظفين إجازة أسبوع أو عدد من الأيام دون أن يخصم عليهم مرتبه شيء وذلك لظروفه بدون علم الإدارة العامة أم لا يجوز؟ إذا كان هذا من صلاحيات الرئيس فله ذلك، لأن أحيانا الرؤساء كلهم صلاحيات، إذا كان من صلاحيات أن يمنح إجازة خمسة أيام ثلاثة أيام أسبوع أسبوعين شهر، إذا كان من صلاحياته فلا مانع. هل يجوز وضع المال في البنك وأخذ الفوائد بقصد إعطائها أحد أئمة المساجد لفقره ولأنه لا يصرف مرتب لهذا الإمام؟ لا يجوز على هذا القصد، يعني الإنسان يضع أمواله ليستحصل على فوائد ويعطيها الفقراء، هذا لا يجوز، لأن الله عز وجل لا يقبل إلا طيبا، والكسب الخبيث لا يكون محلا للأجر. لكن الذي قاله بعض العلماء المعاصرين هو أنه الإنسان عليه أن يتخلص من هذا النوع من التصرفات، لكن لو حصل وظهرت فوائد الإنسان عليه أن يتخلص من هذا وأن لا يستسلم، لكن لو حصل قال بعض العلماء المعاصرين انه لا يتركها هذه الفوائد وانما ياخذها ويتصدق بها. اما ان تكون عاده له على نحو ما ذكر السائل يضع الاموال وياخذ الفوائد ويوزعها على الفقراء هذا لا، هذه ان هذا فيه اعانه على هذه الطرق المحرمه وفيه استكانه ورضا بمثل هذه الحاله، وانما حق المسلمين انهم ينظرون في تخلص من هذا الداء الوبيلي والخطير. ما حكم وضع السترة؟ هل هي واجبة أو سنة؟ وهل تقطع المرأة والحمار والكلب الصلاة أم لا؟ لا صحيح أنها لا يجب وضع السترة وجوبا لا، لكن الإنسان مسيء إذا لم يضع سترة، لكنه إذا وضع سترة فيحرم على المار أن يتعمد أن يمر بين المصلي وسترته، لا يجوز. أما وجوبا فإن لا يجب وضعه، وإن قال بعض العلماء بوجوب وضع السترة لكنه لا يجب، لكن عليه أن يضع حتى لا يمر الناس وحتى يرتفع الحرج عن الناس، لأنه إذا وضع سترة يحرم على المار أن يمر بين المصلي وسترته. أما إذا لم تضع سترة فإن الناس لا تعلم أن لك سترة ولا تعلم حتى أنك في صلاة، فقد يمرون، فإنما إذا وضعت السترة فإنه يرتفع الحرج عنهم وتستطيع أن تدفعهم عن سترتك. وصحيح كذلك أيضا أن المرأة والحمار لا تقطع الصلاة، وكذلك أيضا الكلب إلا الكلب الأسود البهيم، أما غيره فلا يقطع الصلاة. يقول تعودت دعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء إلى آخره، فما رأيكم؟ لا مانع إن شاء الله، هذا دعاء قرآني ومن القرآن، فأفضل الأدعية أو من أفضل الأدعية الأدعية القرآنية، فلا مانع أن تلتزم بهذا الدعاء وتدعو به، كقوله سبحانه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب، فإن هذا أيضا دعاء من القرآن. ما ذنب الناس السراع في نقص الصلاة أو زيادتها بعد علم وآخرون لم يعلموا؟ الذي يبدو الله أعلم أنه لا ذنب عليهم، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، ولم ينقل أنه قال بلغوا الناس الذين خرجوا، ما يدل أنه لا ذنب عليهم. إذا نقص الإمام تكبيرة في صلاة الجنازة سهوا وعندما يعلمه المصلون خلفه ماذا يفعل؟ يأتي بهذه التكبيرة، لكنه ليس لها سجود سهو، صلاة الجنازة ليس لها سجود سهو، لأنه أصلا هي ليس فيها سجود، هي كلها صلاة من قيام، تكبيرات من قيام، فلا سجود فيها، ومن هذا لا يسجد للسهو إذا ترك تكبيرة وإنما يأتي بها. هل لسجود التلاوة دعاء وتسبيح خاص؟ قلت ذلك يا شيخ قبل قليل، أخبرت أنه هو كسجود الصلاة، يقول فيه سبحان ربي الأعلى ويقول بين السجدتين ربي اغفر لي، وليس له دعاء خاص. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.